قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. محمود المصري. حدثونا عن كرام تابعين للمشاعر والهداية حاملين، وابن المسيب سيد للسابقين. هم كالملائكة في السماء مطهرين روائع التابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لقائنا للادي مع علم من أعلام التابعين مع فاروس ابن كيسان. الحقيقة أسماء يمكن كتير مننا ما عرفهاش، واحنا محتاجين نعرف الجيل الفريد ده، الجيل اللي تربى بين يدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الجيل الجميل اللي ممكن يكون كتير مننا نعرف بعض الصحابة وكتير مننا يعرف عدد كبير جدا من الصحابة، لكن برضو كتير مننا يعني ما يعرفش عدد كبير جدا من التابعين. ولذلك ان شاء الله يعني ساجمل لكم الموضوع ده كله ان شاء الله في مجلدين قريب ان شاء الله بعنوان روائع التابعين، في ترجمة خاصة على الاقل بمية تابعي بقصص خيبر ودروس المستفادة من قصة حياة كل واحد منهم. ربنا يجعلنا وإياكم على خير دايما. فاروس بن كيسان كان من أهل اليمن، وأهل اليمن كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم هم أرق أفئدة، الفقه يمان والحكمة يمانية كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. فاروس بن كيسان كان من أهل اليمن، وكان اليمن في الوقت دوت كان الوالي بتاعهم كان محمد بن يوسف الثقفي. ففي الاسم دوت محمد بن يوسف الثقفي اللي هو أخو الحجاج بن يوسف الثقفي. طبعا الحجاج بن يوسف الثقفي ده رجل يعني كان أمير العراق من قبل بني أمية، وكان ظالما غشوما سفاكا بالدماء، ولكن رغم كل دوت كان عنده شوية حسنات وكان ليه برضه حاجات يعني برضه خير كان بيعمله. إنما أخوه محمد ابن يوسف الثقفي ده كان واخد كل السيئات بتاعت الحجاج بن يوسف، وعمره ما خد حسنة من حسنات الحجاج، يعني كان أسوأ من الحجاج ابن يوسف الثقفي. وإن كان الحجاج كان مشهور عنه لأنه كان يعني إيه كان ليه مكانة وقدر أكبر منه، لأن كان إمرة العراق في الوقت ده كانت مليئة العراق بأهل العلم والعلماء الأكابر، وكان في صدام كبير جدا بينه وبين أهل العلم، فعشان كده كانت شهرته أكثر من محمد بن يوسف الثقفي. في يوم من الأيام حد طاووس بن كيسان يروح لمحمد ابن يوسف الثقفي ويذكره بالله لعل وعسى ربنا يكرمه ويشرح قدره كده انه يسمع ويعني ويبطل ظلمه يعني. فالمهم فرح له وخد معاه وهب بن المنبه، ودخل هما الاثنين على محمد ابن يوسف الثقفي. الحقيقه لما دخلوا عليه كان هو عارف مكانة طاووس بن كيسان وعارف مكانة وهب بن المنبه، فاستقبلهم استقبال طيب وقعدوا معاه وبدأ يذكروا بالله وبدأ يذكروا بالآخرة وبالجنة وبالنار. وهو ده يا جماعة هي دي وظيفة أهل العلم. أهل العلم لما يتركوا قصور الأمراء والناس الأكابر لا يتركوها من أجل مصالح دنيوية، وإنما يتركوها من أجل إن هم يذكروهم بالله سبحانه وتعالى. فجلس طاووس بن كيسان يتكلم مع محمد بن يوسف الثقفي، فأعجب جدا بكلامه وتأثر به جدا، لدرجة من كثر إعجابه به راح منادي الحاج بتاعه وقال يا غلام أحضر طيرسانا. طيرسان ده كساء أخضر كبير كده وغالي جدا لا يلبسه إلا الخواص الناس الكابر جدا، قال له أحضر الطيلسان وضعه على كتفي أبي عبد الرحمن اللي هو طاووس بن كيسان. حط فعلا الطيلسان على كتف طاووس بن كيسان، وابتدى طاووس بن كيسان عمال بيتكلم وعمال يذكره بالله ويندفع في موعظته، وهو بيتكلم كان متعمد ان هو كل شويه يزحزح الطيلسان ورا لحد ما وقعه من على كتافه، وهو متحمد يوقع الطيلسان من على كتافه علشان ما ياخدوش، ان هو محمد بن يوسف الثقفي في دعيته ده عشان ياخده هدية، فهو مش عايز ياخد منه اي حاجة هدية، لانه عارف ان الراجل دوت ظلم ناس كتيرة جدا واكل اموال حرام كتيرة جدا، فمش عايز ياخد منه اي حاجة. فقعد يتكلم هو بيتكلم بقى يهز كتافه لورا علشان يوقع الطيلسان، لحد ما وقع الطيلسان. مين اللي لاحظ الموضوع دوت؟ محمد ابن يوسف الثقفي. غضب جدا واتضايق جدا، ولكن لم يتكلم باي كلمه، سكت يعني وعدى الموضوع، بس برضه الموضوع في دماغه وهو مش فالمهم، ففضل ساكت لحد ما خرجوا هما الاثنين، وهب بن منبه وطاووس بن كيسان، خرجوا من عند محمد ابن يوسف الثقفي. فوهب بن منبه بيوم طاووس بن كيسان بيقول له يعني ما ضرك انت اتخذت الطيلسان ده، بدل ما تقعد بالراجل ده وتقلبه عليك، يعني الراجل دلوقتي فعل وبان على وشه الزعل ووشه احمر وبص لك بص كده كان متضايق، طب ليه؟ طب ما كنت خليت الطيلسان عليك وخده واطلع من عنده وبيعه وبثمنه تقعد مع الفقراء وما تاخدوش لنفسك. قال له هو ما قلت صح، كلامك مظبوط يا وهب، لكن المشكلة مش في كده، المشكلة ان انا لو خدت الطيلسان دوت وخرجت وبعته وتصدقت بفلوسه على الفقراء، هيجي العلماء اللي بعدية هيقولوا نأخذ كما اخذ طاووس، ومش هيعملوا زي ما انا هعمل، هم هياخدوا زيي ومش هيبيعوا ويتصدقوا، هياخدوه لنفسهم وبس. فقال فكرهت ان يفعل الناس ذلك من بعدي فاكون اسوة سيئا. ففهم وهب بن منبه كلام طاووس بن كيسان. تمر الايام ومحمد بن يوسف الثقفي مش قادر ينسى الموقف دوت لطاووس بن كيسان، ان يعني ازاي انا اديك الطيلسان هديه وانت توقعه على الارض وترد وتسيبه وتمشي وما تسالش فيه، يعني معنى كده بتستهين بهديته وترميها على الارض. فقعد يدبر له مؤامره وقعد يفكر اذله ازاي، اعمل معاه مسيده ازاي، اذبحه ازاي. فراح جايب واحد من الحاشيه بتوعه وقال له دولت 700 دينار ذهب. قال له اعمل بيها ايه؟ قال له تروح لطاووس بن كيسان، لو قدرت باي طريقه تتحايل على طاووس بن كيسان وتديله 700 دينار ذهب وتخليه يقبلهم، وانا عارف انه مش هيقبلهم، بس لو قدرت تقنعه ان هو يقبل ال 700 دينار الذهب دولت، انا هكافئك مكافاه ما تحلمش بيها في عمرك، هديك قدهم 10 مرات بس خليه هو يقبلهم. فقال له حاضر. راح الراجل قال بيت طاووس بن كيسان وراح مخبط عليه، والسلام عليكم. وعليكم السلام، ممكن اتكلم مع فضيلتك؟ اتفضل. قعد معاه، قاعدين بيتكلموا مع بعض، وبدا يدردش معاه ويسالوا بعض الاسئله ويعرف منه بعض الاحكام الدينيه الشرعيه. وفي الاخر قال له يعني الامير محمد بن يوسف الثقفي بيرسل اليك ال 700 دينار الذهب دولت هديه بسيطه تستعين بها على علمك وكتبك وطلبه علمك، ويعني حاجه كده تستعين عليها بدعوتك يعني. فقال له لا حاجه لي في هذا المال. قال له بالله عليك تقبل؟ قال له والله ما اريد شيئا من الدنيا. يا سيدي ليه عشان تعمل؟ طب خده وتقدم له للفقراء، طب روح اكل بهم اليتامى. قعد بقى ايه تعرف يفتح له مليون باب، وطاووس في كل ما يقول له كلمه يقول له لا حاجه لي بهذا المال. طب بقول له حاجه، طب خليهم عندك واقعد فكر كده لعل لو قبلتهم قبلتهم، ما تقومش قول لي وانا باخدهم. قال له والله لا حاجه لي بالمال. فالراجل يئس ومش عايز يرجع لمحمد بن يوسف الثقفي يقول له ان طاووس رد الفلوس، لانه لو قال له انه رد الفلوس معنى كده ان انا لم اوفق في المهمه ديت، معنى كده ان انا ممكن اتعاقب، وفوق ده كله كمان هو كان وعدني هيديني فلوس كتيره جدا، فبالتالي انا هتحرم من الفلوس ديت وهبتدي. فقعد يفكر يفكر، في الاخر طلب من طاووس ان ياتيه بشويه ميه. طاووس يجيب له ميه، والراجل بكل خبث ودهاء قعد يبص في البيت، فلقى فتحه كده في الحيطه، فتحه كده في الحيطه بتاعت طاووس بن كيسان، راح رامي فيها الفلوس وراح راجع مكانه. جه طاووس قدم له الميه، شيل له الميه وسلم عليه وجزاك الله خيرا واحسن الله اليك، وكنت اتمنى تقبل المال لكن انت يعني رفضته، قدر الله ما شاء فعل. وراح ماشي وراجع لمين؟ وراح راجع لمحمد بن يوسف الثقفي. ايه اللي حصل؟ قال له الحمد لله قبل الفلوس. تتكلم جد؟ قال له والله الحمد لله قبل الفلوس وتعبت معاه جدا وقعدت اكلمه واقنعه يمين شمال لحد ما في الاخر الحمد لله قبل الفلوس. قال له دي الجايزة بتاعتك وراح صرف له جايزة كبيرة. وبعد كام يوم محمد ابن يوسف الثقفي بعدها مثلا بحوالي مثلا قول 15 20 قول شهر خبالك بعد فترة كده راح بعت له اثنين يكون اطمن ان ايه ان طاووس ابن كيسان صرف فلوس. راح بعت له اثنين وراحوا خبطوا عليه قالوا له ايه؟ قالوا له يا امام يعني الحقيقة محمد ابن يوسف الثقفي الامير كان بعت له 700 دينار ذهبي والحقيقة الرجل اللي كان جايب لك الفلوس غلط ده هو محمد ابن يوسف الثقفي كان بيتهم لواحد تاني والراجل غلط واداك انت فلوس. فقال له انا ما اخذته مالا فلوس ايه؟ قالوا له ازاي ده راجل حتى موجود معانا بره. قال لهم ادعوهم هاتوه. فراحوا بعتين للراجل قال له تعالى مش انت قلت ان طاووس ابن كيسان اخذ منك 700 دولار ذهب؟ قال لهم اه قلت كده. فطاووس ابن كيسان بصله قال له سالتك بالله انا اخذت منك مالا؟ قال له لا والله ما اخذتش مني ولا مال. قالوا له ازاي امال وديت 700 دولار فين؟ قال لهم حطيتهم في بيته. فين؟ قال لهم في الفتحه ديت. طب امتى؟ قال لهم انا طلبت منه ميه ودخل يجيب لي الميه عقبال ما جاب لي الميه كنت انا رميت الفلوس لاني كنت خايف ارجع اقول للوالي محمد بن يوسف الثقفي ان انا ما عرفتش ان انا اقنعه انه ياخد الفلوس. ف طاووس بن كيسان قال لهم خلاص دوروا على فلوس الفتحه. بصوا على الفتحه لقوا الفلوس زي ما هي، لقوا صوره الفلوس زي ما هي والعنكبوت عشش عليها يعني هو ما قربلهاش ولا صرفها ولا جه جنبها. فخد الفلوس ورجعوا لمحمد ابن يوسف الثقفي واخبروه بالخبر. فكان يعني مش قادر اقول لك طبعا كميه الغل اللي كانت في قلبه على طاووس ابن كيسان انه ما قبلش الفلوس. وطبعا مش هقول لك بقى عمل ايه مع الراجل الثاني اللي ضحك عليه وقال انا اديت الفلوس وخدها وخد الجايزه. طبعا بعد كده اكيد يعني ايه خده روقه يعني الحمد لله. فشايف الموضوع شوف قد ايه كان عنده ورع شديد جدا انه يقبل مال من اي حد. حتى ان الطرفين اللي اتحطوا على كتفه رده ورماه على الارض علشان ما يتقالش بعد كده ان طاووس ابن كيسان دخل عند الامير وخد منه هديه. ناخد زي ما خد، ما هو راجل قد ولينا وعالم من علماء الكبار فناخد زي ما خد سبحان الله. فمحمد بن يوسف الثقفي لما اراد ان هو ينتقم من طاووس ابن كيسان ربنا سبحانه وتعالى كانما اراد انه يرد له الصاع صاعين. في يوم من الايام طاووس ابن كيسان راح مكة عشان يحج فلقى الحجاج ابن يوسف الثقفي اللي هو اخو محمد ابن يوسف الثقفي موجود هناك في موسم الحج وعرف ان طاووس ابن كيسان موجود فبعت له ودخل عليه فرحب بيه وقعد معاه وبدا يساله عما اشكل عليه من بعض المناسك ويساله عن بعض الاسئله ويساله ويجاوبه. وشويتين سمع الحجاج ابن يوسف الثقفي واحد عمال بيلبي وبيصرخ وبيبكي قريبا من خيمة الحجاج ابن يوسف الثقفي. قال لهم علي بهذا الرجل هاتوني. فدخل فقال من اين الرجل؟ قال من بلاد اليمن. قال من بلاد اليمن؟ قال نعم. طبعا من بلاد اليمن يعني من نفس البلد طاووس بن كيسان ومن نفس البلد اللي بيحكمها اخوه محمد بن يوسف الثقفي. قال كيف تركتم اميركم اللي هو محمد بن يوسف الثقفي؟ قال تركته عظيما جسيما ليل ونهار قاعد ياكل. خد بالك قال له لا مش بسالك عن كده، انا بسالك كيف تركته احواله ايه وكيف سيرته فيكم. قال تركته ظلوما رشوما مطيعا للمخلوق عاصيا للخالق. فغضب الحجاج بن يوسف الثقفي وقال له يعني ما حملك على هذا؟ اما علمت ان كانت منه انت مش عارف ان هو اخويا بتشتم اخويا قدامي؟ فقال له سبحان الله اتراه بمكانه منك اعز مني بمكاني من الله عز وجل وانا وافد الى بيت الله سبحانه وتعالى. فسكت الحجاج ولم يتكلم كلمه وابتسم طاووس بن كيسان وكانه عايز يقول له ده ربنا بيردوه صاع صاعين ما دام هو كان عايز ينتقم منه وشهر بيقول انا خدت الفلوس فربنا بيردها له حتى في غيبته. فتعالوا نكمل السيره الجميله لطاووس بن كيسان ولكن بعد الفاصل. طلع الحبيب كالملائكه في السماء مطهرين روائع السماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع طاووس ابن كيسان رحمه الله رحمة واسعة. في يوم من الأيام امير المؤمنين سليمان ابن عبد الملك حب ان هو يروح ويحج الى بيت الله الحرام، ولما وصل الى الكعبة وطاف حول الكعبة بعدها بشوية نادى على اخواني واحبابي وحاشيتي وقال لهم يعني التمسوا لنا عالما يفقهنا في دين الله. وش بعد حاجة مهمة قوي، ان دايما لما اذكر لك ان خليفة المسلمين او امير المؤمنين حج الى بيت الله او زار المدينة المنورة اول حاجة يسألوا عنها ايه؟ رجل عالم يذكرنا بالله. شوف قد ايه العالم لما يكون فعلا عالم بالصدق، عالم بيعمل بعلمه بفضل الله، الدنيا كلها تحن ان تسمع كلامه. ولذلك ياما حتى في عصرنا الحديث ياما في ناس افاضل، ناس افاضل بجد امراء الدنيا كلها تتمنى ان هي تستقبلهم وتسمع كلامهم وترحب بهم في بلادهم. ليه؟ علماء احترموا دينهم واحترموا عقيدتهم واحترموا نفسهم وقدموا دعوه خالصه ابتغاء مرضات الله. ربنا يرزقنا اياكم صدق واخلاص يا رب العالمين. فسليمان بن عبد الملك سال قال لهم نبغي عالما يفقهنا في دين الله ويذكرنا بالله. قالوا له هذا طاووس بن كيسان سيد فقهاء عصره. فقال لهم يعني دعوه ياتي الينا. فدخل طاووس بن كيسان وعرف ان طبعا ان لقاؤه بهؤلاء الناس بتبقى فرصه العمر بالنسبه للعالم حتى يذكر هذا الرجل بالله، لان بصراحه هذا الانسان فصح الدنيا كلها. كما قال الامام احمد بن حنبل رحمه الله رحمه واسعه قال والله لو كانت لي دعوات مستجابه لاختبأتها للسلطان. يا شباب المسلمين يلي ممكن تعترضوا على بعض اشياء في حكام او امراء او غير ذلك فتدعوا عليهم، بالعكس ادعوا لهم، ادعوا لهم ربنا ينفع بيهم وان ربنا يعني يرزقهم البطانه الصالحه وان ربنا يوفقهم لتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. بصراحه هؤلاء الناس تصلح الدنيا. ليه؟ تخيل حضرتك لو انا عايز اتكلم مثلا عن امر شرعي، عايز اتكلم عن الحجاب، هقعد اتكلم انا واخواني الدعاء سنوات طويله، في استجابه لكن مش سريعه قوي. انما تخيل بقى ان حاكم من حكام المسلمين او سلطان او امير وطلع قال من بكره ما فيش ولا بنت تقعد الا وهي محجبه، الكل هيسمع كلامه. ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. شفت دي؟ فمساله مهمه جدا ان انت تخش على حاكم او على سلطان او على امير تذكره بالله بكل ادب وبكل رحمه وبكل حنان وترفع شعار البكمه والرحمه وانزلوا الناس منازلهم. في الوقت ده الراجل ممكن ينشرح صدره لكلامك لعل وعسى يكون انت سبب في يعني ان رجل ده يعمل حاجه تخدم دين الله سبحانه وتعالى ويخدم بها سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم فدخل طاووس بن كيسان على سليمان ابن عبد الملك فقعد يساله عن بعض الاشياء في مناسك الحج وبدا يستفسر عن بعض المسائل الفقهيه. ثم بعد ذلك لما انتهى امير المؤمنين من كل الاسئله اللي عايز يسالها طاووس بن كيسان قال فرصه عمري بقى اقول له كلمه كده قبل ما امشي. قال يا امير المؤمنين إن صخرة كانت على شفير جهنم وهي على شفير بئر من آبار جهنم وقعت من على شفير البئر فما وصلت إلا بعد 70 سنة، أتدري يا أمير المؤمنين لمن أعد الله عز وجل هذا البئر في نار جهنم؟ قال لمن؟ قال لمن ولاه الله عز وجل رعاية المسلمين فجار وظلمهم. فبكى سليمان بن عبد الملك بكاء شديدا وقال له جزاك الله عنا خير الجزاء. وفضل يقول له كلمة جزاك الله خيرا طول ما هو ماشي وخارج من عنده فرحان جدا انه بيقول له كلمة زي كده، مش عشان يذكره بجهنم والآبار والصخور والكلام ده كله، هو عايز يقول له خد بالك خد بالك انت رجل فاضل فاوعى تظلم في يوم الايام واوعى تجور، لانك لو جرت ممكن يكون نصيبك النار. فانا بقولها لك حبا ليك وخوفا عليك. وفي يوم من الايام لما تولى عمر بن عبد العزيز بقى امير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه بعث الى طاووس بن كيسان وقال له يا طاووس اوصني. فكتب اليه طاووس رساله في سطر واحد قال له ان اردت ان يكون عملك خيرا كله فاستعمل اهل الخير والسلام. فلما وصلت الرساله لعمر بن عبد العزيز قال كفى بها موعظه كفى بها موعظة. فرح جدا بالكلمة دي فعلا ان اردت ان تفعل الخير فاستعمل اهل الخير والسلام. لما قالت الخلافة الى هشام ابن عبد الملك بعد ذلك واصبح امير المؤمنين حصل بينه وبين طاووس بن كيسان موقف عجيب جدا جدا، ورد عليه طاووس برد عجيب برضه، وكان سبحان الله يعني هشام برضه تقبل منه الكلام واقتنع بالكلمات الجميلة اللي هو قالها له. حصل ان لما قالت الخلافة الى هشام بن عبد الملك كان يعني قادم إلى بيت الله حجا، فلما وصل إلى الحرم قال لخصاصه من أهل مكة التمس رجلا صالحا من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا الصحابة كلهم ماتوا أمير المؤمنين ويعني ولم يبق منهم أحد. قال أفيه طب يعني ما فيش حد ممن رأى أصحاب رسول الله؟ قالوا بأجل بقي أناس من التابعين ومن على رأسهم يعني طاووس بن كيسان. فأحد يفكر مين طاووس بن كيسان؟ قالوا له هذا عالم جليل و قالوا مئتوا به. فجابوا طاووس بن كيسان رحمه الله رحمة واسعة. فلما دخل عليه عمل أربع حاجات. الأربع حاجات دول يا جماعة يعني مش هقول لك يعني ضايقوا جدا أمين المؤمنين. أول حاجة لما دخل عليه خلع عليه بحاشية بساطه. ثاني حاجة سلم عليه من غير أن يدعوه بأمير المؤمنين، سلم عليه بقى عليه السلام عليكم يا هشام، ما قالوش يا أمير المؤمنين ولا سيادتك وحضرتك ومعاليك الكلام ده كله. حاجة تانية راح نخطبه باسمه دون كنيته، يعني بدل ما يقوله مثلا الحكم ممكن يقوله حتى يا أبا فلان، إنما قال له يا هشام باسمه. حاجة الرابعة إن هو جلس قبل أن يأذن له أمير المؤمنين بالجلوس. استشاط هشام بن عبد الملك غضبا وضايق جدا وبقى يعني على اخره. فقال له طاووس ما حملك يا طاووس على ما فعلت؟ ايه اللي خلاك تعمل معايا كده؟ قال له ماذا صنعت يا امير المؤمنين؟ قال له انت مش عارف انت عملت ايه؟ اول حاجه يعني دخلت خلعت عليك بحاشيه بساطي. نقطه ثانيه لم تسلم عليا بامره المؤمنين، ما قلتليش يا امير المؤمنين، سملتني باسمي ولم تسمني، ما قلتليش يا ابا فلان، قلت لي يا هشام. الحاجه الرابعه جلست من غير اذني. فضحك طاووس وقال يا امير المؤمنين اما خلع نعلي بحاشيه بساطك فانا اخلعهما بين يدي ربي في كل يوم خمس مرات ولم يعاتبني ولم يغضب علي. بيقول له انا كل يوم بخش المسجد وبخلع نعالي وبخش اقف بين ايدين ربنا كل يوم خمس مرات، ومره ما فيش مره ربنا غضب علي ولا عاتبني في ان انا بخلع نعالي. والحاجه الثانيه انا لم اقل لك او لم اسلم عليك بامرة المؤمنين فليس كل المسلمين راضين عن امرتك، يعني ما اردت ان اكون كاذبا لو قلت لك يا امير المؤمنين فمعنى كده ان كل المؤمنين راضين عن امرتك، فمش كلهم راضين بان انت تكون امير المؤمنين. انا قلت اني ناديتك باسمك ولم اكلمك، ما قلتلكش يا ابا فلان، اه قلت لك يا هشام، ما قلتلكش يا ابا فلان، لأن المولى عز وجل حينما قرأت في كتاب الله وجدت أن المولى عز وجل خاطب الأنبياء بأسمائهم، قال يا داود يا يحيى يا عيسى، وخاطب أعداءه بالكنية قال تبت يد أبي لهب وتب. فما أردت أن أكذب، ما حبيتش أن أنا أقول يا أبا فلان، فما فيهاش مشكلة زعلك. والحاجة الرابعة إن أنا كون إن أنا جلست بغير ما استأذن منك فإني سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول إذا أردت أن تنظر إلى رجل من أهل النار فانظر إلى رجل جالس وحوله قوم قيام بين يديه فكرهت أن تكون ذلك الرجل الذي عد من أهل النار. فأطرق هشام بن عبد الملك ونظر إلى الأرض وقال له أذني يا أبا عبد الرحمن، أنت ليك حق، انا اسف، انا فعلا ظننت ان انت بتعمل الكلام كله استهزاء بيا، انما انت فعلا انسان فاضل، كل موعظه يا ابا عبد الرحمن. فقال له يا امير المؤمنين ان في جهنم حيات كالقلال وعقارب كالبغال تلدغ كل راع لا يعدل في رعيته. ثم قام وانصرف. فبكى امير المؤمنين حتى ضلت لحيته من كثره الدموع وقال له جزاك الله عنا خير الجزاء. امتدت الحياه بطاووس بن كيسان حتى ما سنه بقى 100 سنه، اكثر من 100 سنه، يعني سنه كما قال يعني اهل السير ان سنه كان وصل 100 او جاوز ال 100 بحاجه بسيطه. لكن الشيخوخه والكبر ما اثروش عليه ولا على علمه ولا ذاكرته، ما تاثرش خالص، لدرجه ان في يوم من الايام يقول رجل اسمه عبد الله الشامي بيقول اتيت طاووسا في بيتي عشان اتعلم على يدي العلم، فخرج الي شيخ كبير، واحد كبير في السن، فقلت له انت الامام طاووس بن كيسان؟ قال بل انا ابنه. قال له انت ابنه؟ قال له كبير جدا في السن وانت ابنه. بعد كده بقى التلوث المكيسان كبير وخلاص وخرف وفقد الذاكرة ومش عارف انتفى بالمه. قال له لا لا تقول هذا، فان اهل القرآن لا يخرفون، ادخل عليه وستتلقى العلم على يديه، ادخل فعلا. قال فدخلت على طاووس وسلمت عليه وقلت لقد اتيتك طالبا علمك راغبا في نصحك. فقال له سل واوجز، اسأل ويريد توجز عشان ايه اقدر ارد عليك بسرعه. قال ساوجز ما وسعني الاجازه في ذلك. فقال له طاووس ايه رايك، اتريد ان اجمع لك افوه ما في التوراه والزبور والانجيل والقران، تحب اجمع لك صفوه ما في الاربع كتب دولت؟ قال له نعم. قال خاف الله تعالى خوفا بحيث لا يكون شيء اخوف لك منه، وارجه رجاء اشد من خوفك اياه، واحب للناس ما تحب لنفسك. يا سلام. وفي سنه 106 هجريه في يوم او في ليله 10 ذي الحجه فاضت روح الشيخ. انت يا جماعه انت عندما جاء في اخر حج حجها اللي هي رقم 40، استقبل حج 40 مره، اللهم بعثكم الحج والعمره يا رب، وتابع لنا بين الحج والعمره. في المره 40 حينما فاض مع الحجيج من عرفات الى المزدلفه وحط رحاله وصلى المغرب مع العشاء واسلم جنبه الى الارض في مزدلفه، اراد ان ينام ليستريح في مزدلفه، واجمل نومه تنامها في عمرك في مزدلفه على الارض. تشوف متعه ما بعدها متعه، وستجد راحه وسكينه ما بعدها راحه. فلما نام ليستريح اتاه اليقين وفاضت روحه الى بارئها جل وعلا. كل الحجيج عرفوا بموت طاووس بن كيسان، اجتمعوا عليه، حاولوا يدفنوه، مش قادرين الناس يدفنوه من كتر الزحام ومن كتر حب الناس لهذا الامام العلم. فما كان من والي مكه وامير مكه الا انه بعت حرس علشان يخرجوا جنازه يعني طاووس بن كيسان ليلقى الله عز وجل، وقد مات محرما ودفن في احرامه ليلقى الله عز وجل يوم القيامه ملبيا، يبعث في يوم القيامه ملبيا. حضر جنازته عدد كبير من المسلمين، وكان على راسهم امير المؤمنين هشام بن عبد الملك، وفاضت روح طاووس الى بارئها جل وعلا ولقي الله عز وجل، وقد مات في الحج. ومن مات في الحج يلقى الله عز وجل يوم القيامة ملبيا، يبعث من قبره وهو يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يعني إلى آخر التلبية يلقى الله ملبيا. فأسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يجمعنا به ومع باقي التابعين الأفاضل ومع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على حوض الحبيب محمد، لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدثونا عن كرام تابعين للمشاعر والهداية حاملين، وابن المسيب سيد للسابقين، هم كالمال